إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد يسر الله عز وجل لنا من فضله وكرمه قراءة ثلاث رسائل من رسائل العقيدة لأئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم. الرسالة الأولى السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسالة الثانية صفة المؤمن من أهل السنة للإمام، الرسالتان للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، والرسالة الثالثة أقوال الإمام أحمد في العقيدة، مجموعة من طبقات الحنابلة أو مجموعة من كلام أئمة الحنابلة للقاضي أبي يعلى الفراء. ونتناول في هذا اللقاء رسالة رابعة، وهي أيضا رسالة موجزة، وهي اعتقاد الإمام الكبير شيخ الإسلام أبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. فالإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإيمان لغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وهذا هو التعريف الصحيح للإيمان في اللغة. وأما تعريف الإيمان لغة بأنه التصديق فهذا تعريف غير صحيح وتعريف باطل، والجواب على من قال به من أهل السنة أنهم لم يقصدوا أي نوع من أنواع التصديق، وإنما قصدوا نوعا معينا من أنواع التصديق، وهو التصديق الإذعاني المستلزم لانقياد العبد باطنا وظاهرا. يعني كل من قال من أهل السنة، وهذا قليل والحمد لله، بأن الإيمان لغة هو التصديق، إنما يقصدون التصديق الإذعاني المستلزم لانقياد العبد باطنا وظاهرا، ولا يقصدون مجرد التصديق. وأما الإيمان شرعا فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه مباحث الإيمان كلها. ليس هناك في القرآن ولا في السنة ذكر للإيمان يخرج عن هذه المباحث، الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لا يصلح الإيمان إلا بهذه الثلاث، كما حكى إجماع الصحابة. أبو عبد الله الشافعي رحمه الله قال: إجماع الصحابة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لا يصح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. وهذا معتقد أهل السنة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، يعني العمل جزء من الإيمان. ما نقول بأن العمل شرط في صحة الإيمان، وما نقول بأن العمل شرط في كمال الإيمان، هذا كلام أهل البدع. أما أهل السنة فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، والعمل جزء من الإيمان، أو ركن في الإيمان إذا أردت أن تسمي بهذه الصورة. أما أهل السنة فلم يقولوا بالشرطية في الإيمان، أي شرطية العمل أبدا، ما في أحد قال هذا كلام من أهل السنة، وهذا كلام أهل البدع الذين يقولون بأن العمل شرط في كمال الإيمان، العمل شرط صحة في الإيمان، هذا كلام أهل البدع. فالعمل، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والإيمان حقيقة مركبة كما ذكرنا إجماع الإمام الشافعي من القول والعمل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو تصديق القلب وإذعانه وإخلاصه وانقياده ويقينه إلى آخر شروط الكلمة المباركة، ثم عمل الجوارح ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فلو أنهم أخلصوا لله عز وجل ولم يصلوا ولم يزكوا ما دخلوا في دين القيمة، ولو أنهم صلوا وزكوا غير مخلصين لله ما دخلوا في دين القيمة. فدين القيمة أن تأتي بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا عمل القلب. وعمل الجوارح الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فبواحد من هذين الشقين لا يكون إيمان. فاعتقاد وقول بلا عمل ليس إيمانا، وقول وعمل بدون اعتقاد ليس إيمانا، واعتقاد وعمل بدون قول ليس إيمانا. فلا يكون إيمانا إلا إذا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قال: الإيمان قول وعمل ونية. وهذه عبارات السلف، يعني عبارات السلف متنوعة، ويعني كلها تصب في معنى واحد: الإيمان اعتقاد وقول وعمل، الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية ومتابعة السنة، الإيمان قول وعمل ونية وإخلاص، يعني هذه عبارات يعني نوعها السلف رضوان الله عليهم، ومرادهم من وراء ذلك كله أن الإيمان إنما هو حقيقة مركبة، إنما هو حقيقة مركبة من القول والعمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع الطريق على أهل البدع الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهو يجمع أركان الإيمان الثلاثة في حديث واحد، فيقول الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء 1 شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب، هذا عمل القلب، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان المراد شرعا. فإيمان بغير واحد من هذه الثلاثة صاحبه كذاب أشر، يكذب على نفسه ويكذب على ربه تبارك وتعالى. قال يزيد وينقص، يزيد وينقص. وهذه المسألة أو مسألة الإيمان خالف فيها أو انقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط. طرف الأول طرف المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان بطوائفهم الأربعة، الجهمية أتباع جهم أخزاه الله، الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، يعني أن تعرف أن لهذا الكون ربا. وإبليس كان يعرف هذا، فإبليس على هذا مؤمن بالله عز وجل. والكلابية أتباع محمد ابن كلاب أخزاه الله، الذي كان يقول بأن الإيمان هو الكلمة، لا يشترط لا عمل قلب ولا اعتقاد قلب ولا عمل جوارح، الكلمة، يعني ما دام الإنسان قال لا إله إلا الله فهذا مؤمن كامل الإيمان، ولا فرق بين إيمان إبليس وبين إيمان جبريل. والأشاعرة قالوا الإيمان هو القول والتصديق. أنت تلاحظ الآن ما في ذكر للعمل في كلام هؤلاء، الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو القول، الإيمان هو القول والتصديق. وقول مرجئة الفقهاء أبي حنيفة ومحمد ويعقوب قالوا الإيمان هو التصديق أو هو القول والتصديق، لكنهم خالفوا غلاة الأشاعرة أن الجهمية والكلابية والأشاعرة لا يرون العمل أصلا، يعني لو أن الإنسان عرف أن للكون ربا فهو مؤمن، زنى سرق قتل فعل ترك الطاعات، ما لهذا دخل في الإيمان، وكذلك محمد ابن كلاب وكذلك الأشاعرة. لكن مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان هو القول والتصديق، لكنهم يرون واجبين، يرون واجبين، الواجب الأول تصديق القلب، والواجب الأول عمل الجوارح، عمل الجوارح. انتبه عشان تعرف كلام أهل الفرق المخالفين لأهل السنة، قالوا بتصديق القلب وهذا واجب عند مرجئة الفقهاء، وقالوا بعمل الجوارح وهذا أيضا واجب عند مرجئة الفقهاء، مع قطع العلاقة بين الإيمان وبين العمل، تمام؟ يعني تصديق القلب عند أبي حنيفة واجب، لا بد أن يصدق القلب، تمام؟ وعمل الجوارح عند أبي حنيفة واجب، وكان أبو حنيفة يصلي، وكان يرى حرمة الزنا وحرمة الربا، وكان يحج ويفعل هذه الطاعات. فالعمل عند مرجئة الفقهاء واجب، والتصديق واجب، مع قطع العلاقة بينهما. فالإيمان عندهم كامل بدون العمل، الإيمان عندهم كامل بدون العمل، وهذا واجب وهذا واجب، والإيمان كامل بدون العمل، واخد بالك؟ طيب لما نسأل أبا حنيفة رحمه الله إذا كان الإيمان واحدا، أنا إيماني كإيمان جبريل؟ يقول نعم إيمانك كإيمان جبريل. إيش المراد بالإيمان هنا؟ اللي هو التصديق. طيب أنا عند الله منزلتي كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، لو اعتقدت هذا تكون جاهلا. طيب لماذا أكون جاهلا وأنت تقول إيماني كإيمان جبريل؟ يقول نعم إيمانك الذي هو التصديق كإيمان جبريل، لأن التصديق ده عندهم يا أخوانا شيء من المعاني لا يقبل التجزئة، كما قال أبو جعفر الطحاوي في العقيدة مشهور العقيدة الطحاوية، وهو يحكي عقيدة هؤلاء الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه، قال: الإيمان واحد وأهله في أصله اللي هو التصديق يعني سواء. إبليس إيمانه كإيمان جبريل، أنا إيمانك إيمان رسول الله، هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله وعفى عنه، تمام؟ طيب إذا كان إيماننا كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، مكاننا عند الله كمكان النبي؟ قال لا. إذن بماذا نتفاضل عند أبي حنيفة؟ نتفاضل بالعمل، نتفاضل بالعمل، لا نتفاضل بالإيمان، نتفاضل بالأعمال. فيقول الإيمان واحد، التصديق واحد، لأن هذه معاني لا يتخيل ولا يتصور فيها التجزئة، إنما التفاضل يقع عند أبي حنيفة وصاحبيه بالأعمال وليس بالتصديق. لما قال هؤلاء بهذا الكلام الفاسد وقال، وهذا نقله أبو جعفر، قال: ولا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه، لأن المرجئة لما أدخلوا الإنسان في الإسلام أو في الإيمان ما أدخلوه بعمل، إنما أدخلوه بالتصديق، تمام؟ طب التصديق إيه المنافي للتصديق؟ الجحود. الجحود إيه المنافي للتصديق؟ شيء واحد فقط اللي هو الجحود. لذلك تجد الإمام أبا جعفر الطحاوي يقول إيه؟ يقول: ولا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني لو إنسان جاء الآن وأتى بمصحف وداس على المصحف بنعله، الإنسان ده خرج من الإسلام؟ قال لك لو داس على المصحف وهو معتقد حرمة المصحف لا يخرج من الإسلام. إزاي يعني؟ إزاي ما يخرج وهو يدوس على المصحف بنعله؟ قال لك لأنه لا يخرج إلا بالجحود. وهذا طبعا كلام في غاية البطلان والفساد، والله عز وجل يعني حكى لنا قول هؤلاء السفلة الذين استهزأوا بالصحابة، فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يشترط جحودا، ولم يشترط جحودا، مع أنهم أقسموا بالله لرسول الله: إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، وما خطرت قصة الجحود في قلب واحد، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل لأنهم قالوا كلمة الكفر. فالمرجئة لما أدخلوا الإنسان في الإيمان بمجرد التصديق ما أخرجوه منه إلا بالجحود. قابل هؤلاء الغلاة هؤلاء في الطرف الآخر الجفاة اللي هم الخوارج. الخوارج، الخوارج قالوا: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والعمل جزء من الإيمان كأهل السنة. طيب إيش الخلاف بين أهل السنة والخوارج؟ الخلاف بين أهل السنة والخوارج أن أهل السنة يجعلون العمل ككل، انتبه أخوانا هذا الكلام، الفوارق الدقيقة دي مهمة جدا، أهل السنة يجعلون العمل ككل ركنا في الإيمان، لكن العمل عند أهل السنة شعب، ها؟ الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، تمام؟ فالإيمان عند أهل السنة كل، الكل ده في شعب، لو أتيت بشعبة من شعب الإيمان حصل عندي زيادة في الإيمان، لو نقصت شعبة من شعب الإيمان حصل عندي نقص في الإيمان. الخوارج يقولون لا، يقولون العمل يدخل في مسمى الإيمان، لكن العمل ده أفراد العمل نفسها أركان، أفراد العمل نفسها أركان، يعني الصلاة ركن، فمن ترك الصلاة خرج من الإسلام، الزكاة ركن، من ترك الزكاة خرج من الإسلام، الحج ركن، من ترك الحج وهو مستطيع خرج من الإسلام، ترك الزنا ركن، من زنى خرج من الإسلام، الكذب، ترك الكذب ركن، من كذب خرج من الإسلام. اللي هم مين؟ الخوارج اللي هم كفروا الناس، اللي هم التكفير والهجرة، اللي هم بكفروا الناس بالمعاصي، تمام؟ أهل السنة قالوا لا، أهل السنة قالوا لا. يبقى الخوارج قالوا الإيمان أفراد، والإيمان لا يتصور فيه النقصان، قالوا الإيمان هو أن يفعل الإنسان كل ما أمر به ويترك كل ما نهي عنه، فإذا نقص شيئا مما أمر به كفر، تمام؟ كفر، ده معتقد الخوارج، ولذلك كفروا الناس بالمعاصي. وده كان أول خلاف ظهر في تاريخ أمة الإسلام اللي هو الخلاف الفاسق الملي. تمام؟ أهل السنة قالوا لا، الإيمان عندنا ككل ركن في الإيمان، والإيمان شعب، فإذا زاد الإنسان شعبة زاد إيمانه، نقص الإنسان شعبة نقص إيمان. فإذا حصل نقص من شعب الإيمان عند الإنسان لا نعطيه اسم الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، يعني لا نقول بإن ده مؤمن كامل الإيمان ولا نقول هذا كافر، إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، كما قال تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا، إنك امرؤ فيك جاهلي، يبقى يجمع بين الإيمان ويجمع بين شعب الجاهلي. تمام؟ يزيد بالطاعة خلاص، لأن أهل السنة لما دخلوا العمل في مسمى الإيمان دخولا حقيقيا يبقى خلاص الزيادة والنقصان تتصور الآن، لأن أهل السنة أدخلوا الإنسان في الإيمان بإيه؟ أهل السنة أدخلوا الإنسان في الإيمان بإيه؟ بالاعتقاد والقول والعمل. تمام؟ خرجوهم من الإيمان بإيه؟ بأربعة. تمام؟ خرجوهم من الإيمان بأربعة أشياء، بالقول، بالاعتقاد، بالشك. تمام؟ بالاعتقاد، بالقول أو التكذيب يعني، والشك، لأنهم أدخلوا الإيمان إدخالا حقيقي، أدخلوا الأعمال إدخالا حقيقيا في الإيمان وليس من باب زر الرماد في العيون كما فعل المرجئة والخوارج. خلاص ما دام العمل دخل في مسمى الإيمان يتصور الزيادة، بل الزيادة والنقص متوجهة إلى تصديق القلب نفسي. أنت أحيانا تدخل المسجد تصلي بتحس أن أنت طاير في السماء كده، الإيمان عندك زايد والعملية الإيمانية زايدة، وأحيانا تدخل تصلي تحس أنك قلبك مغلق كأنك ما صليتش. هذا الكلام الإنسان بيحسه من نفسه، وهذا جبلة موجودة كيف تنكرها أصلا؟ فالزيادة والنقص تتوجه على تصديق القلب وتتوجه على عمل الجوارح. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى آخر الآيات. يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بالمعصية. ثم قال الإمام رحمه الله ولا يجوز القول إلا بعمل، يعني لا يصح الإيمان بمجرد القول كما يقول محمد بن كلاب بدون العمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بنية، اللي هو الإخلاص واليقين والإذعان والتصديق المنافي للشك والانقياد المنافي للرد، إلى آخر الشروط الثمانية لكلمة لا إله إلا الله. قال ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. تمام؟ هذا كلام أهل السنة اللي عليه النور، اللي عليه النور. يبقى تمام، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لا يجوز هذا ولا يصح إلا باجتماع هذه وموافقة سنة النبي صلوات الله عليه. قال شعيب يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ يعني إيش سنة؟ قال تقدمة الشيخين، يعني مع ما عرفنا من الإيمان الآن تعرف موقفك من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إيش اعتقادك في الصحابة؟ لأن احنا عندنا أهل السنة أخوانا أصول الإيمان عند أهل السنة كم أصل؟ أصول الإيمان عند أهل السنة كم أصل؟ أربعة. إيه البخل ده حاج أنس؟ ها؟ عشرة؟ ويعني يا واحد يرفعها في السلام. ها؟ طب اللي عايز ينام يقوم يغسل وشه عشان احنا هنخلصه الرسالة النهارده ان شاء الله يعني. تمام؟ فصحصحوا كده وامركم الى الله يعني. اصول الايمان عند اهل السنه اخوانا تسعه. اصول الايمان عند اهل السنه تسعه. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. السته دي الوارده في حديث مين؟ حديث عمر، اللي هو الايمان والاحسان والايمان والاسلام في صحيح مسلم. يضاف إلى هذه الستة الصحابة، يعني موقف المسلم من الصحابة. الأصل الثامن موقف المسلم من أهل البدع، موقف المسلم من أهل البدع. الأصل التاسع الإمامة وما يتعلق بها من السمع والطاعة، يعني ما علاقة المسلم بالحاكم اللي هو ولي الأمر لو حاكم البلد، وما يتعلق بالسمع والطاعة له. هذه أصول الإيمان عند أهل السنة، لا يخرج شيء مما يتعلق بأصول الإيمان عن هذه التسعة، عن هذه التسعة. قال: وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. أبو بكر وعمر أفضل صحابة النبي صلوات الله عليهما عليهم جميعا وسلام، وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وأبو بكر وعمر من أهل الجنة، من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة رضي الله عنهما. فنقدم أبا بكر على سائر الصحابة، ثم بعده عمر على سائر الصحابة، كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم، قال: لو وزنت بالأمة لرجحت، ولو وزن أبو بكر بالأمة لست فيها لرجح، ولو وزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر لرجح. فنعتقد تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر خلافا للروافض الكفار الذين يكفرون الشيخين ويلعنونهما، لعن الله من لعنهما وقبحه. فاعتقاد أهل السنة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أمة الإسلام على أن من طعن في أبي بكر وعمر أو كفر أبا بكر وعمر أو تنقص واحد من هذين الرجلين فليس بمسلم، فليس بمسلم، لأنه مكذب لله ومتهم لرسول الله بالجهل. الذي يكفر الشيخين حكى شيخ الإسلام الإجماع على كفره وأنه ليس بمسلم. لما يجي واحد النهاردة ويسب الصحابة ولا يكفر الصحابة، لا يكفر أبا بكر وعمر فقط، يعني يقولون الصحابة كلهم كفروا بالله إلا خمس أو ستة أو أربعة، على خلاف بين الرافضة لعنة الله على الرافضة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، مات عن 114,000 صحابة، كان عدد الصحابة يوم مات رسول الله 114,000 صحابة كلهم كفروا بالله إلا خمس، إلا خمس. هذا الكلام عند الخميني وأتباعه، تمام؟ فمن اعتقد هذا فهو كافر وليس بمسلم. قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا كلام سفيان يقول لشعيب تلميذه، يعني: يا شعيب، يا شعيب، لا ينفعك شيء، أي من العمل، يعني لا ينفعك شيء من الطاعات حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهم. يبقى عندنا إيه؟ أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل عند الله والمنزلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا. ثم قال: يا شعيب، يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار. وهذا من معتقد أهل السنة، أننا لا نقطع لأحد بجنة ولا نقطع لأحد بنار، يعني مهما عمل إنسان من الطاعات والخيرات ما نقول هذا من أهل الجنة، تمام؟ لأنك لما تشهد إن فلان ده من أهل الجنة هذه تزكية له، بل هذه غاية التزكية. والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولما مات الصبي الصغير وقالت عائشة: يا رسول الله هنيئا له ضعموس من ضعاميس الجنة، قال: وما يدريك يا عائشة، إن للجنة خلقا خلقهم الله عز وجل، وللنار خلقا خلقهم الله عز وجل. وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. من أدراك أنهم أهل الجنة؟ فلا نقطع لأحد بجنة، لأن الذي يعلم ذلك هو الله، وأنت لا تدري بما يختم لهذا الإنسان، ممكن يظل يعمل بالصالحات إلى آخر عمره فيفتن فيعمل بعمل أهل النار، كما قال رسول الله كما في صحيح مسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينها، أي بينه وبين الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. إذن لا نقطع بجنة، لأننا ما ندري بما ختم لهذا الإنسان، ما ندري بما ختم لهذا الإنسان. وكذلك لا نقطع لأحد بنار، لأننا أيضا لا ندري بما ختم له. وقد روى الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من حديث أبي هريرة بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مذنب والآخر في الطاعة مجتهد. فكان المجتهد في الطاعة لا يزال يمر على المذنب فيراه على الذنب فيقول: يا فلان اتق الله وأقصر. حتى مر عليه مرة فرآه على الذنب فقال: يا فلان اتق الله وأقصر. فقال له المذنب: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ خلني وربي. فقال له المجتهد في الطاعة: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. فقبضهما الله إليه فاجتمع عند رب العالمين. فقال الله جل جلاله للمجتهد في الطاعة: أكنت بي عالما أم كنت لما في يدي حافظا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب: اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. يقول أبو هريرة تعليقا على قول هذا المجتهد في الطاعة قال: قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني قال كلمة أفسدت عليه الدنيا والآخرة. وهذه الكلمة التألي على الله، التألي على الله يعني أن نقطع على الله بأن فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار. هذا محرم لا يجوز، لأنك لا تدري بما يختم له، لا تدري بما يختم له. وطبعا على هذا ما يجوز أن نقول فلان شهيد، لأن الشهداء في الجنة، الشهداء في الجنة، فلا يجوز أن نقول فلان شهيد إلا من شهد له رسول الله بالشهادة. تمام؟ يعني الآن لو قام جهاد شرعي الغرض منه إعلاء كلمة الله بين مسلمين خلص وبين كفار خلص، ومات من المسلمين أناس، لا يجوز أن نقول هؤلاء شهداء، إنما نقول نرجو أن يتقبلهم الله في عداد الشهداء، نحتسبهم عند الله من الشهداء. أما أن نقطع لهم بالشهادة، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد. طبعا إحنا عندنا إيه؟ شهداء التحرير، شهداء محمد محمود، شهداء بورسعيد، شهداء الحب والغرام، كل من هب ودب شهيد، أخذتك معي؟ حتى وهم في الأحداث المعمعة هذه الشهيد الفلاني ورسمين على النعش صليب، واخد بالك؟ مش عارف اسمه جرجس ايه كده الشهيد، واخد بالك؟ ما هي الدنيا مفتوحة عند كل من هب ودب يتكلم بما أراد. قال: يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش، وكلهم من قريش. طبعا هؤلاء العشرة اللي هم العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعيد في الجنة، إلى آخر العشرة رضوان الله عليهم. لكن طبعا ده مش معنى كلام الإمام أننا لا نشهد لباقي الصحابة بالجنة، لا، كل صحابة النبي الذين اجتمعوا بالنبي صلوات الله عليه مؤمنين به وماتوا على الإيمان، كل هؤلاء من أهل الجنة، لا يدخل واحد من هؤلاء النار. كل من اجتمع برسول الله صلوات الله عليه وسلام مؤمنا به ومات على ذلك نحلف على أنه من أهل الجنة وأنه لا تمسه النار. والدليل على ذلك قول ربنا جل جلاله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل، يعني هؤلاء وهؤلاء وعد الله الحسنى، الحسنى اللي إيه؟ الجنة. وكلا أي هؤلاء وهؤلاء وعد الله الحسنى، أي وعدهم رب العالمين الجنة. فالصحابة كلهم الذين التقوا برسول الله مؤمنين به وماتوا على الإيمان كلهم من أهل الجنة. قال: أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن ابن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب ابن محمد ابن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57 و200 قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. ده شعيب بيقول لسفيان: فأنجو أنا وتؤاخذ أنت، يعني أنا أفلت من العذاب وتتوجه إليك السؤال، تمام؟ فقال سفيان لشعيب: يا شعيب هذا توكيد. وأي توكيد؟ أنت بتستوثق يعني، تمام؟ المقصود بالسنة أخواننا هنا اللي هي طريقة النبي في باب الاعتقاد وكذا، مش المقصود بالسنة اللي هي الحديث اللي هي مقابل الفقه يعني، لا، السنة اللي هي ما كان عليه النبي في أمور الاعتقاد. فقال: يا شعيب هذا توكيد. وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق، تمام؟ تكلمنا في المسألة، القرآن كلام الله، تكلم الله بالقرآن بحرف وصوت مسموعين، تمام؟ القرآن كلام الله لأن الله عز وجل من صفته الكلام، فالله متكلم سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء ويتكلم بصوت مسموع، بحرف وصوت مسموع، وهذا معتقد أهل السنة خلافا لفرق الضلال من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين نفوا عن رب العالمين صفاته وقالوا إن الله أبكم لا يتكلم، لأن الله لو تكلم هيحتاج إلى لسان ويحتاج إلى فم وإلى أسنان زي ما احنا نحتاج إلى هذا، فلو أثبتنا أن الله يتكلم شبهنا الله بخلقه، فعشان لا نشبه الله بخلقه ننفي الصفات، ننفي صفات الله عنه. هذا قول جهم لعنه الله، وقول واصل بن عطاء وبشر بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد، وقول الأشاعرة، قبح الله هؤلاء الذين كذبوا الله واتهموا رسول الله بالجهل. الله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، تمام؟ وبكلامي. وقال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تمام؟ والنداءات في القرآن بقى: يا أيها الذين آمنوا، قل يا أيها الذين هادوا، إلى آخر هذا، يا عيسى، يا موسى، إلى آخر هذه النداءات في القرآن، كل هذا كلام، كل هذا كلام. ده المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يثبتون أن القرآن كلام بحرف وصوت، يعني المعتزلة والجهمية والأشعرة في هذه الجزئية أخبث من مشرك العرب، أخبث من مشرك العرب. طيب إيه حكاية غير مخلوق هذه؟ عارفين إن المعطلة اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشعرة، دول الثلاثة أخوانا دول اسمهم المعطلة، المعطلة اللي هم إيه؟ نفوا صفات الله، معطل يعني نافي يعني، معطلة يعني نفوا أسماء الله وصفات. الجهمية أصحاب التعطيل الكامل نفوا الصفات الأسماء والصفات، قالوا الله عبارة عن ذات مجردة ليس له اسم وليس له صفة، هذا قول جهم لعنه الله. قول المعتزلة واصل وأصحابه قالوا لا، احنا بنثبت الأسماء وننفي الصفات، تمام؟ يعني من أسماء الله البصير، طب مقتضى البصير انه يبصر مش كده، العليم انه يعلم، قال لك لا، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، كده وانت ماشي كده، تمام؟ فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. يعني مثلا واحد يقول لك انت اعلم اهل المجلس وفي نفس الوقت انت اجهل اهل المجلس، تيجي الحكايه دي تيجي ازاي دي؟ يعني يقول لك انت اعلم الموجودين وانت اجهل الموجودين في نفس الوقت، كيف يجي هذا؟ الانسان لو قيل له هذا في نفسه يغضب. فكيف تصف ربك الذي خلقك بهذا اصلا؟ يبقى الله له الاسماء الحسنى والصفات العلى. الاشاعره قبحهم الله انتقوا من الأسماء فأثبتوا ونفوا، وانتقوا من الصفات فأثبتوا ونفوا، تمام؟ هم دول الفرق الثلاثة، فرق التعطيل اسمهم المعطلة. من ضمن الصفات اللي عطلوها لله صفة الكلام، صفة الكلام، قالوا إن الله لا يتكلم، وطبعا على خلاف بينهم، منهم من قال كلام الله كلام نفسي، تمام، إلى آخر هذا الكلام الذي هو ضلال مبين. من لازم هذا الكلام أن الله لا يتكلم هيتوجه إليهم سؤال طبيعي، طيب إذا كان الله لا يتكلم القرآن اللي احنا بنقرأه ده كلام مين إذا كان الله لا يتكلم؟ قال لك هذا كلام خلقه الله، تمام، خلقه الله. طبعا ده كلام المعطلة اللي هم الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، قالوا هذا كلام، هذا كلام الله مخلوق، يعني الله عز وجل لما أراد أن يبلغ القرآن للنبي خلق حروف كده في الهواء، اتركبت الحروف مع بعضها فرآها جبريل فقرأها ثم بلغها رسول الله، أو خلق أصواتا في الهواء سمعها جبريل وطلعت القرآن ده فبلغه رسول الله. طب الكلام ده أنتوا أين أدلته؟ منين جبتوا الأدلة على هذا الكلام؟ ما في أدلة، إنما ده بسبب القراءة في كتب الفلسفة، بسبب القراءة في كتب أهل الفلسفة تأثروا بهذا الكفر والإلحاد في آيات الله عياذا بالله. أهل السنة يقولوا لا، الله متكلم ولا يزال متكلما أزلا وأبدا، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء على الصفة التي يريد سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إذن الله متكلم ويتكلم بحرف وصوت، سمعه جبريل من الله وبلغه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام صفة لله، وكما أن الله غير مخلوق فصفة الله غير مخلوقة، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأ، يعني القرآن من الله بدأ، يعني أن الله هو الذي ابتدأ بالقرآن فألقاه جبريل ولم يبدأ من غير الله، هو الذي ألقاه على جبريل ولم يبدأ القرآن من غير الله. وإليه يعود، وإليه يعود لها عند العلماء معنيان، إليه يعود صفة، لأن الكلام صفة من صفات الله والقرآن كلام، فإليه يعود يعني القرآن ده صفة من صفات الرب عز وجل. والمعنى الثاني وإليه يعود يعني إشارة إلى رفع القرآن في آخر الزمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني تنطمس معالم الإسلام في فترة من الفترات ستأتي حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة، ولا يسرين على القرآن في ليلة، يعني في ليلة كده من الليالي يسرى على القرآن فيرفع من الأرض فلا يبقى في الأرض من القرآن آية لا في الصدور ولا في السطور. وهذا الحديث حديث صحيح، لأن القرآن أعظم على الله من أن يبقيه الله بين ظهراني أناس لا يعملون به ولا يلتفتون إليه فيرفعه الله تبارك وتعالى إليه. فيقول سفيان: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهمنا يعني، عرفنا يعني منه بدأ وإليه يعود. قال: من قال غير هذا فهو إيه؟ كافر. من قال هذا غير هذا فهو كافر. وطبعا احنا فصلنا الكلام ده من كلام الإمام أحمد رحمه الله، لأنه مكذب لله عز وجل. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفي دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. طبعا احنا تكلمنا في المسألة هذه أيضا في الرسائل السابقة، وقلنا من ضمن الأشياء اللي أنكرها الروافض، لعن الله الشيعة الروافض، المسح على الخفي. قال لك ما في حاجة، إيش المسح على الخفي؟ قال ما في شيء اسمه المسح على الخفين هذا. تمام. طيب الإنسان يعني يغسل رجليه لما يجي يتوضى يعني؟ قال لك لا، ولا يغسل رجليه. يعني الشيعة الروافض يقولوا إنك لما تيجي تتوضى لا تغسل رجلك بالماء ولا تمسح على الخف. أما اللي يعمل إيه يعني؟ يعمل إيه عم أنس؟ أنا بقول على رجله، أنا بقول رجله. ها أحسنت، يمسح رجله بالماء، يعني هيمسح بإيده على رجله كده زي ما بيمسح على شعره. تمام. ده مذهب الرافضة. ليه؟ قال لك إن المسح الخفين ده لم يثبت في السنة، مع إن المسح الخفين ده ثبت فيه 48 حديث. تمام. 48 حديث، طبعا فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. تمام. وأفضل هذه الأحاديث وأحسنها حديث همام النخعي، قال: بال جرير بن عبد الله، بال يعني تبول، يعني جرير بن عبد الله، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له، همام النخعي بيقول لجرير يعني لما رآه تبول وتوضأ ومسح على خفيه، قلت له: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم نعم، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. يقول الإمام إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ لأن إسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول المائدة. إسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول المائدة. جرير متأخر الإسلام، أسلم في السنة 8 من الهجرة. يعني كان بعد نزول المائدة، يعني مسح جرير على الخف كان بعد نزول آية الوضوء في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الله عز وجل في آية المائدة أمر بغسل اليد والوجه ومسح الرأس وغسل الرجل. تمام. فلما يأتي جرير ويمسح بعد أمر الله بغسل الرجل، يدل هذا على أن السنة مخصصة لعموم القرآن أو مبينة لمراد الله من القرآن. تمام. لمراد الله من القرآن. وهذا الكلام ثبت من كلام جرير نفسه، قال: أنا أسلمت بعدما نزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه بعدما أسلمت. يبقى إذن السنة مبينة للقرآن، مبينة للقرآن، والمسح على الخفين ثابت، والمسح على الخفين ثابت. قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلوات الله عليه في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. وحديث عوف بن مالك الأشجعي قال: وقت لنا رسول الله في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليل. وقال علي بن أبي طالب: وقت لنا رسول الله عام تبوك في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. هذه كلها نصوص صحيحة في المسح على الخفين. تمام. أما هو إيه اللي عمل الإشكال ده عند الروافض المجرمين؟ الروافض حملوا الآية على القراءة التي ذكرناها قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. تمام. قال لك إن وأرجلكم معطوفة على برؤوسكم، والمعطوف له حكم المعطوف عليه. طب والراس ايه اللي بيحصل له؟ تتمسح مش كده؟ تتمسح. قال لك ما دام الرجل معطوف على الراس يبقى حكم الرجل حكم الراس، هتمسحها بالماء زي الراس. ده كلام الروافض. تمام. اهل السنه قال لك لا، القراءتان صحيحتان متواترتان، وارجلكم بالنصب وارجلكم بالخفض. تمام. ونحمل قراءه النصب وارجلكم على من لم يكن لابسا للخف، فمن لم يكن في رجله خف ففرضه الغسل وهو الافضل في حقه، ومن كان لابسا للخف فعلى قراءه الخفض وارجلكم يبقى يمسح. ولذلك العلماء اختلفوا في المساله دي، ايهما افضل؟ الانسان وهو بيتوضا يغسل رجله الافضل، ولا الافضل يلبس خف عشان يمسح عليه؟ ايه الافضل؟ ها احسنت. تمام. القول الاول الافضل انه يغسل رجليه بالماء. ليه؟ قال لك لان هذا هو الذي ذكره الله عز وجل في كتاب، والله لا يمكن ان يعدل من الفاضل الى المفضول، يبقى الافضل الغسل. والقول الثاني قال لك لا، ده الافضل المسح، لان النبي مسح بعد نزول الايه ولا يمكن ان يعدل النبي من الفاضل الى المفضول. القول الثالث هو الصحيح بين القولين، هذا لا هذا افضل ولا ذاك افضل، وانما الافضل في حق الانسان الا تتكلف ضد حالك، فاذا كنت لابسا للخف فلا تخلع لتغسل، واذا لم تكن لابسا فلا تلبس لتمسح. فهمت حاجه؟ تمام. قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما اعدل عندك من غسل قدميك. طبعا دي سنه، والمسح على الخفين يا اخوانا سنه، ما هوش رخصه زي ما بعض الناس فاهم. لا، المسح على الخفين سنه، بدليل انك ممكن تمسح وانت جالس في بيتك بدون حاجه الى سفر، فالمسح على الخفين سنه وليس رخصه كما يظنه بعض الناس. ثم قال الامام يا شعيب بن حر ولا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر به. يعني في الصلاة، يعني الجهرية، يعني السنة أن نسر ببسم الله الرحمن الرحيم. تمام. يعني لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل السنة إذا أراد الإنسان أنه يصلي هل يجهر بالبسملة، أم السنة أن يسر بالبسملة؟ طبعا إحنا مبدئيا البسملة آية من الفاتحة على الصحيح من كلام أهل العلم، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، تبقى البسملة جزء من هذا الركن، فمن ترك البسملة فصلاته باطلة. ده بداية، تعرف المقدمة دي الأول كده والتقعيد ده، من ترك البسملة في أي ركعة من ركعات الصلاة فصلاته باطلة، لأن الفاتحة ركن والبسملة آية من الفاتحة، فهي جزء من هذا الركن، فمن تعمد ترك البسملة فصلاته باطلة. تمام. لكن الخلاف نقولها جهرا أم نقولها سرا، لكن لابد أن تقال، هو الخلاف بس في الجهر ولا في الإصرار. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، يعني حتى بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والخلاف موجود إلى يومنا هذا. فمن الذين قالوا بالجهر من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عباس وأبو الزبير، وبه قال من التابعين سعيد بن جبير وعطاء وطاووس بن كيسان تلميذ بن عباس ومجاهد، وذهب إليه الإمام الشافعي. تمام. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن الإصرار وارد في السنة، الإصرار وارد في السنة، فلو أن الإنسان أسر في بعض المرات ما نقول إنه خالف السنة، لكن كان الغالب من فعل النبي الجهر الإصرار، كان الغالب من فعل النبي الإصرار، لكن أحيانا كان يجهر، أحيانا كان يجهر، تمام. وهذا القول هو الصحيح، أن الغالب من فعل النبي الإصرار، لكن أحيانا ورد في بعض الأثار أنه كان يجهر. ولو جاء إمام فجهر ما نستطيع أن نبدعه، لكن الجهر على طول الطريق على هذا القول مخالف، والإصرار على طول الطريق على هذا القول مخالف. إنما نسر في الغالب ونجهر أحيانا، يعني إصابة للسنة. وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله بتمامها في دروس الكافي. قال يا شعيب ابن حرب، قال يا شعيب ابن حرب، ولا ينفعك ما كتبت ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها، لأن سفيان كان يرى الإصرار. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا القدر أخوانا أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان. والقدر باختصار يعني بدون تشقيق قبل ظهور بقى كلام أهل البدع والضلال، القدر هو أن تؤمن وتعتقد من سويداء قلبك أنه ما من حركة ولا ذرة تنقل في علوي الكون ولا سفليه إلا وقد مرت بأربعة مراحل. ما هي؟ ها؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، تمام. أن تؤمن أنه ما من شيء وقع في هذا الكون إلا مر بالمراحل الأربعة دي. المرحلة الأولى مرحلة العلم، وهذه صفة لازمة لله، أزلية أبدية لا تنفك عن ذات الله. يعني الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق بأزمنة متطاولة بل إلى ما لا نهاية لأوليته، يعلم ما هو كائن إلى ما لا نهاية. علم الله محيط، تمام، علم الله محيط بكل الأشياء، وهذه صفة لازمة لله. فنؤمن بأنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله، تمام، ونؤمن أنه لم يقع شيء في الكون إلا كتبه الله، لأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى العلم صفة أزلية قديمة، والكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال رسول الله لما خلق الله القلم قال اكتب، أو قال أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال يا ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى الكتابة اللي القلم جرى بها دي إيه؟ اللي هي ما سبق في علمه، في علم الله، تمام؟ طيب خليك معك كده. الكتابة التي كتبها القلم هي ما سبق في علم الله. طيب إذا كان القلم قد جرى بما سبق في علم الله، هذا الأمر يكون فيه إجبار للإنسان على طاعة ولا معصية؟ هذا الكلام يكون فيه إجبار الإنسان على طاعة ولا معصية؟ بالضبط كده. أنا هديك مثال، مدرس في الفصل، المدرس ولله المثل الأعلى، المدرس عارف أحوال الطلاب، بيعمل اختبار للطلبة بيقول لك الولد ده هيجيب 100% والولد ده هيجيب 0، وبتطلع النتيجة منضبطة زي ما قال المدرس. لما قال ده هيجيب 100% أجبره أن يحل إجابة نموذجية؟ لا. الواد اللي جاب 0% المدرس أجبره أن يحل غلط؟ لا. إنما هو قال ذلك من خلال متخامته ومعاشرته لهؤلاء. فإذا كان ده لمجرد الخلطة اليسيرة عبارة عن شهر ولا شهر ولا عام دراسي، تعلم حال من أمامك، فكيف وعلم الله لا يغيب عنه شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم وما تحت الثرى، تمام. إذن الله قبل أن يخلقك علم ما ستفعله في حياتك، فكتب عليك ما سبق في علمه أنك ستفعله بمحض إرادتك. يبقى القدر يا أخوانا ما في حاجة اسمها قهر للإنسان على الطاعة ولا المعصية، تمام؟ هو ده القدر باختصار عند أهل السنة. مرتبة العلم أن الله علم كل شيء، مرحلة الكتابة أن الله أمر القلم أن يكتب ما سبق به علم الله. يبقى المكتوب في اللوح المحفوظ هذا سبق علم الله في الخلق، تمام؟ محض سبق علم الله في الخلق، وليس إجبارا للخلق لا على طاعة الله ولا على معصية الله، تمام؟ أي أحسنت، تمام؟ الكتابة أربعة مراحل. الكتابة في اللوح المحفوظ التي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرحلة الثانية الكتابة العمرية اللي هي والإنسان في بطن أمه. قال رسول الله يجمع أحدكم في بطن يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات: عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، تمام؟ دي الكتابة العمرية اللي هو الإنسان في بطن أمه. الكتابة المرحلة الثالثة من مرحلة الكتابة الكتابة السنوية اللي هي في ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قيامها، وأن يكون وفقنا لهذا وأن يتقبلها منه. فيها يفرق كل أمر حكيم، يموت فلان ويولد فلان، يمرض فلان ويصح فلان. فإن الرجل لا يتكلم في الناس وقد سقط اسمه في هذه الليلة في عداد الموتى، يعني يموت في خلال هذه السنة وهو يتكلم مع الناس ويمرح ويذهب وقد سقط اسمه في عداد الموتى. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. المرحلة الرابعة من مراحل الكتابة الكتابة اليومية، وهي سوق المقادير إلى مواقيتها، يعني إخراج المكتوب في اللوح المحفوظ في الكتابات السابقة إلى الواقع. قدر الله أن فلان سيولد، يأتي عند يوم ميلادي فيخرج للواقع يولد، وهكذا. المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة، المرحلة الرابعة الخلق اللي هي إيجاد المكتوب في الواقع. يبقى مراتب الإيمان بالقدر أربعة، ها؟ العلم، الكتابة، والكتابة أربع مراحل، ها؟ في اللوح المحفوظ: العمرية، السنوية، اليومية، تمام؟ مرحلة المشيئة، مرحلة الخلق. ما في شيء يقع في الكون إلا مر بهذه المراحل الأربعة. من شك في هذا فقد كفر، من شك في هذا فقد كفر. هو ذا القدر باختصار، هو ذا القدر باختصار. خالف أهل السنة في هذا الأصل العظيم القدرية أخزاهم الله. والقدرية ينقسمون إلى طائفتين: القدرية النفاة اللي هم ينفون العلم أو ينفون القدرة، والقدرية المجبرة الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته. القدرية النفاة اللي هم قالوا إن الله لم يكن يعلم بأفعال العباد حتى عملوها، يعني ربنا ما كانش يعرف ان احنا هنصلي الفجر ونجلس الجلسة دي الا لما قعدنا الجلسة دي، لما جلسنا الجلسة دي ربنا عرف ان احنا جلسنا، اما قبل ان نجلس ربنا ما كان يعرف. وهؤلاء هم الذين ورد ذكرهم في حديث ابن عمر في الصحيح، حديث عمر قال حميد بن عبد الرحمن لعبد الله بن عمر: إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون العلم، يعني بيبحثوا عن غرائب المسائل، ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف. مستأنف يعني إيه؟ يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعال الخلق حتى فعلها الخلق، فلما فعلها الخلق استأنف الله لنفسه علما بأفعال الناس. طيب اللي يعتقد ده في الله ده حكمه ايه؟ هذا ما ده بدون كلام. رجل يقول ان الله كان يجهل أفعالنا قبل ان نعملها، واين قول الله ها ولا يحيطون بشيء من علمه؟ فين الآيات دي؟ ها ده الطائفة الاولى من القدرية النفاة، لما نفات الإيه؟ نفات العلم، نفات علم الله. قالوا إن الله كان جاهلا بأفعال الناس، بأفعال الخلق. يقال إن ذا فرقة، ويقال إن ذا القول الأول لهذه الطائفة، فلما قالوا به كفرهم المسلمون وقاموا عليهم. فلما كفروهم وقاموا عليهم رجعوا عن إنكار العلم إلى إثباته وأنكروا القدرة. قالوا لا، الله كان يعلم. أما إيه بقى الإشكال عندكم؟ قال لك لا، الله ما قدر على أحد شيئا، يعني ما كتب. طيب ما هو الرسول قال لما خلق الله القلم ها قال اكتب، إزاي تقولوا ما كتب ورسول الله يقول اكتب؟ يخبر عن رب العزة، تمام. يقول لك لا، أصل احنا لو أثبتنا أن الله كتب على العباد ها من ضمن ما كتبه على العباد المعاصي، مش كده؟ مش قدر المعاصي؟ طيب إذا قدر علي المعصية بيحاسبني عليها ليه؟ واخد بالك؟ طيب لو قدر علي، قدر على فلان أنه يزني، يعني قدر عليه أن يزني ويحاسبه على الزنا؟ قال لك لو أن الله قدر على العباد المعاصي ثم عاقبهم عليها لكان ظالما، وعشان نفر من اتهام الله بالظلم لا، يبقى أهون علينا أن ننفي القدرة. قالوا الله ما قدر شيئا ولا كتب شيئا، تمام. طبعا هذا من جهل هؤلاء، هذا من جهل هؤلاء. وسبب ضلال هؤلاء يا أخوانا أن هم لما جاءوا يتكلموا في القدر أهملوا، انتبه لهذه المسألة مهمة جدا، أهملوا الكلام على المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الإيه؟ العلم. اوعى تتكلم في القدر وتهمل الكلام عن مرحلة العلم، لأنك لو بدأت اعتبارا من مرحلة الكتابة وتركت مرحلة العلم ستجد أسئلة في باب القدر لا إجابة لها. لماذا أغنى الله فلان؟ ما في إجابة عندك مقنعة. لماذا أمرض الله فلان؟ ما عندك إجابة مقنعة. لماذا أصح الله فلان؟ ما عندك إجابة مقنعة. ولذلك قال الإمام أحمد إيه؟ من لم يرضى بالقدر لا يتهنى بعيش. من لم يرضى بالقدر لا يتهنى بعيش، تمام. نقول لا، ده كتب بناء على علم، الله كتب بناء على علم تبارك وتعالى. إذن ما كتبه الله إنما هو سبق علم منه عز جاره في عباده، وليس إجبارا للناس على طاعة ولا على معصية. بدليل إن أنت لما بتجي المسجد تصلي لا تجد في داخلك قوة تقهرك على الصلاة، صح ولا لا؟ ولما تحب تعمل المعصية ما بتجد قوة تقهرك على المعصية. هؤلاء المجرمون اللي هم القدرية النفاة دول قال لك لا، ده لو إن احنا أثبتنا أن الله كتب يكون الله ظالما، إزاي يكتب علي ويحاسبني زي ما بيقول الفساق كده، تمام. هو مولانا مش ربنا قدر علي المعاصي؟ أمال بيحاسبني عليها ليه؟ يعني هذا المجرم لما زنى مثلا في نساء المسلمين يقول لك لا أنا زنيت بقدر الله. نقول له طيب تعالى احنا هنجيب ناس يزنوا بأمك بقدر الله، ترضى؟ يقول لك أذبحه على طول، أذبحه أموته على طول. اشمعنى بقى دي؟ ما هو هيفعل بقدر الله زي ما انت هتفعل بقدر الله. هنمد ايدينا في جيبك ناخد اللي في جيبك كله فلوسك، وهنرمي اوراقك ونتكلمت هنديك على وشك. اللي احنا عملناه ده عملناه بقدر الله ولا بدون قدر الله؟ عملناه بقدر الله. ترضى حد يعمل معك كده؟ هذا كلام خرق في العقل، هذا خرق في العقل. ولو قلنا بكلام هؤلاء لخربت الدنيا، لخربت الدنيا، تمام. لكن الانسان عشان يدفع عن نفسه الملامه ها يقوم ايه يقول لك يعني لولا انه كتب ما فعلت. وهذا نفس احتجاج المشركين الاوائل كما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، تمام. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طب انت ايش عرفك يا كذاب أن الله قدر عليك الشرك؟ انت اطلعت في اللوح المحفوظ قرأت فيه أن الله كتب عليك الشرك؟ ما حصلش. مين اللي عرفك أن الله كتب عليك الشرك؟ الزاني اللي هو قبل ما يزني هذا مين اللي عرفه أن الله كتب عليه الزنا إلا لما زنى وجلس 3-4-5 شهور يرتب بالتليفون ويتصل ويسافر ويعمل ويرتب كذا، يعني مع صبر، مع سبق الإصرار والترصد وكامل القصد، تمام. يبقى إذن ما كتبه الله في اللوح المحفوظ ليس مجبرا للعباد لا على طاعة ولا على معصية. ولو كان ما كتبه الله، انتبه لهذا الكلام لأن هذا مبحث في غاية الخطورة، لو كان ما كتبه الله في اللوح المحفوظ مجبر للعباد على الطاعة والمعصية، لماذا شرع الله الثواب والعقاب؟ لماذا شرع الله الحدود في الإسلام؟ لو الزاني الآن زنى رغم أنفه بقدر الله، لماذا شرع الله الرجم؟ ها؟ لماذا شرع الله قطع يد السارق؟ لأن السارق لما سرق، سرق باختياره ولا سرق رغم أنفه؟ باختياره. يا أخي الله سبحانه وتعالى بذاته يقول هذا الكلام، تمام؟ قال عند تخلف القصد، عند الإرغام والقهر يعني، ها؟ والاستكراه تتخلف العقوبة لأن الإنسان تخلفت إرادته، وعند حصول القصد تثبت العقوبة. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، خلاص. لما جاء عمار قال يا عمار إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك فعد إلى سبي، هذا يقوله رسول الله لعمار، وأنزل الله في الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني ما عليه مؤاخذة. إمتى تقع المؤاخذة؟ ولكن من شرح بالكفر صدر، يعني كفر باختيار. كل الكلام ده ترميه عشان تبيح للناس الفسق وتقول لي لولا أن الله قدر ما فعلت، كما يقول الصوفية إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل له لما تزني، فلعله اطلع في علم الغيب، ها؟ لعله اطلع في علم الغيب فرأى أن الله كتب عليه الزنا فهو ينفذ أمر الله، تمام. ده القدرية النفاة. قابل هؤلاء القدرية المجبرة، يبقى القدرية النفاة قال لك لا، العبد مستقل بفعل نفسه ولا دخل لله في هذا الأمر أبدا، لأننا لو أثبتنا أن لله دخلا في هذا لأثبتنا أن الله ظالم، وحتى يعني ننفي الظلم عن الله ننفي أن الله كتب. الجبرية قال لك لا، ده الكلام ده كلام باطل. أما ليه الصح؟ قال لك هو معقول يعني يقع في كون الله ما لا يريده الله؟ طبعا لا. شوف الكلام بقى، يعني ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، تمام، ما تستبشرش يعني. قال لك هو يعقل أن يقع في كون الله ما لا يريد؟ قال لك لا طبعا لا يمكن هذا، تمام. قال لك خلاص، يبقى مدام أنه لا يقع في الكون إلا ما يريده الله، يبقى لا يقع في كون الله شيء إلا والله قدره، والعبد لا دخل له ولا إرادة ولا مشيئة. العبد ده عبارة عن إيه؟ ريشة في مهب الرياح، تمام، مقهور بالطاعة ومقهور بالمعصية. عشان كده سموا إيه؟ الجبرية. قالوا العبد مجبور على الطاعة والمعصية، تمام. إيه اللي خلاهم قالوا هذا؟ قال لك لأنه يستحيل أن يقع في كون الله شيء لا يريده رب العالمين تبارك وتعالى. وطبعا احتجوا بآيات في القرآن كقوله تعالى وما رميت إذ رميت، قال لك اهو النبي رمى والله نفى رميه، تمام. يبقى القدرة المطلقة لله والعبد ده ما له لازمة، تمام. هؤلاء الجهلة، الله عز وجل قال ايه؟ وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله رميا وأثبت الله رميا. يبقى الآية لها معنى، ما هو على ما يفهمه هؤلاء البهائم هؤلاء، إنما معنى الآية وما أوصلت ما رميته إذ رميته ولكن الله أوصله، تمام. وما أوصلت إذ رميت ولكن الله أوصل ما رميت، هو ده معنى الآية. توسط أهل السنة بين هؤلاء وقالوا لا، الله له إرادة ومشيئة بها خلق، والعبد له إرادة ومشيئة بها فعل، بها فعل، تمام. طيب، طيب كيف أوفق ما دام أن الله له إرادة ومشيئة بها خلق وأنا لي إرادة ومشيئة بها فعلت؟ كيف أوفق بين كون الفعل الواحد من خلق الله ومن كسبي أنا وهو فعل واحد من خلق الله ومن كسبي أنا؟ قلنا الكلام ده في الرسائل الماضية، قلنا بأن الله أو بأن الإنسان أو المخلوق عموما لا يستطيع أن يفعل أي شيء في حركاته وأقواله وتصرفاته إلا بأمرين: إرادة قلبية تدفعه، وقوة بدنية تحمله. إرادة قلبية اللي هي القصد يعني، والقوة البدنية. طب الإرادة القلبية والقوة البدنية من أوجدها في الإنسان؟ الله. يبقى الإرادة القلبية والقوة البدنية الاثنين دول بيسميهم العلماء السبب. السبب الفعل اللي بينتج عن السبب ده بيسميه العلماء المسبب. تمام. طب من الذي خلق السبب؟ الله عز وجل. يبقى لما الله خلق السبب اللي هو الإرادة والقوة، يكون خلق الله لأفعاله خلق إيه؟ خلق سبب. يعني الله أوجد في السبب الذي قام به العمل. تمام. لما بيتصل بالمرأة ورتب معاها الفاحشة، ها، عمل بقصد، مش كده؟ عمل بقصد وعمل بقوة، شال التليفون وحط وراح وجاء. الإرادة القلبية دي والقوة البدنية دي الذي خلقهم في الإنسان هو الله. فخلق الفعل للعبد من الله خلق سبب، يعني الله خلق فيا السبب الذي قام به العمل. أما الآن دوري إيه؟ أنا دوري أنا اللي بشرت العمل، أنا اللي عملت، أنا اللي صليت فأجازى، أنا اللي عصيت فأعاقب، أنا المباشر لهذا. تمام؟ أنا المباشر لهذا. طب كيف يعاقبني؟ كيف يعاقبني وقد قدر؟ نقول يعاقبك، يعاقبك لأنه أنزل إليك كتابا وهديا مستقيما، يعاقبك لأنه أرسل إليك رسولا كريما، يعاقبك لأنك اكتسبت بمحض إرادتك ما قهرك أحد لا على طاعة ولا معصية، يحاسبك لأنك أصلا لا تعلم ما في اللوح المحفوظ حتى تحتج به على طاعة أو على معصية. تمام. إذن الذي يحتج بالقدر على المعاصي هذا إنسان على وشك الكفر بالله عز وجل، وهذه شبهة المشركين. قال: حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. احنا طبعا القدر خيره، خيره وشره، حلوه ومره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يثني على ربه جل جلاله، قال: والشر ليس إليك. يعني الشر لا يرجع إلى الله. أمال إزاي الشر لا يرجع إلى الله والنبي يقول القدر خيره وشره؟ المسألة دي تنضبط عندك حتى تفرق بين أمرين، حتى تفرق بين أمرين، تفرق بين القدر والمقدور، بين الفعل والمفعول. يعني إيه؟ تفرق بين القدر الذي هو فعل الرب عز وجل، هذا لا يدخله شر، وبين المقدور الذي يراه العبد في الحدث، هو ده اللي بيقع فيه الخير والشر بالنسبة للعبد. صل على نبيك. قدر الله عليك أن تتزوج امرأة سيئة الخلق، ده بالنسبة لك خير ولا شر؟ شر. تمام. لكن بالنسبة لفعل الله خير. تمام. لأن الله قد يكون قدر ذلك عليك ليجعل هداية هذه المرأة على يديك، قد يكون الله قدر هذا عليك يريد أن يرفعك في الجنة منزلة لا يبلغها عملك فيرفعك إليها بهذا البلاء، بصبرك عليها. الله قدر أن تصاب بالحمى الشديدة لمدة مثلا يومين ثلاثة، ده بالنسبة لك شر ولا خير؟ لك شر، بالنسبة للعبد شر، بالنسبة لفعل الله خير، لأن الحمى اللي هي السخونية يعني تحط خطايا الإنسان كما تحط الشجرة ورقة، ده من ناحية الأجر والثواب. تمام. ومن ناحية الصحية هناك أنواع من الأمراض لا يستطيع الجسم أن يتخلص منها إلا بهذا المرض اللي هو السخونية. يبقى بالنسبة لفعل الله المرض ده خير ولا شر؟ خير. بالنسبة لما يراه العبد فيه الخير والشر، هو يبقى الخير والشر ده بالنسبة لما أراه أنا في الحدث. قال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. يبقى الموت بالنسبة لنا إيه؟ مصيبة. وقد يكون الموت راحة للعبد من فتنة، تمام. يبقى نفرق بين ايه يا اخوانا عشان تفرق بين القدر خيره وشره وبين قول النبي والشر ليس اليك؟ نقول نفرق بين امرين: القدر والمقدور، الفعل والمفعول. القدر الذي هو فعل الرب تبارك وتعالى، هذا لا يدخله شر ابدا، الله لا يفعل شرا خالصا، تعالى الله عن ذلك. انما الخير والشر هذا بالنسبه لما يراه العبد، فيه الخير والشر. تمام. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، القدرية اللي هم ذكرنا أحوالهم اللي هم النفاه والمجبرة، ولا ما قالت الملائكة. يعني القدرية لما قالوا بهذا الكفر والضلال، هذا الكلام الذي قالوه له كلام الله وله كلام الملائكة. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، بل ولا ما قال أهل النار. تمام. ولا ما قال أخوهم إبليس. ها؟ يعني حتى إبليس ما يقول بقول هؤلاء القدرية. تمام. حتى إبليس ما يقول بهذا. قال إيه إبليس؟ قال فبعزتك لأغوينهم. يعني هيفعل بمحض إرادته. ما قال يا رب أنت قهرتني على المعاصي. يعني إبليس أهدى من هؤلاء في باب الله في هذه الجزئية. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني هؤلاء المجرمون القدرية الذين تركوا النصوص وعملوا برؤوسهم الفاسدة وأهوائهم المنحرفة، من يهدي هؤلاء من بعد الله عز وجل؟ نقول يا أخوانا أخطر شيء على دين العبد أن تترك كلام أهل العلم على النصوص وتتعامل مع النص برأسك، هذا وسيلة إلى الكفر برب العالمين، إياك أن تفعل هذا. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أثبت الله للإنسان إيه؟ مشيئة، خلافا لمين؟ للقدرية النفاة يا أخوانا الله يرضى عليكم. وما تشاءون، فأثبت للإنسان مشيئة خلافا للقدرية النفاة، إلا أي يشاء الله، فأثبت له مشيئة خلافا، معذرة، أثبت للعبد مشيئة خلافا للجبرية، وأثبت له مشيئة خلافا للقدرية. تمام. آية واحدة بترد على الطائفتين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون رد على الجبرية وأثبت مشيئة للعبد خلافا للجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على كل شيء، إلا أن يشاء الله فأثبت له مشيئة ردا على القدرية إنه في آية واحدة رد الله على هؤلاء وهؤلاء. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أن حتى أهل النار يعترفون أنهم فعلوا المعاصي باختيارهم وكسبهم. يبقى أنت بتتكلم فيه أصلا. وقال أخوهم إبليس: ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني. يعني عرف أن له رب وأن الله قدر الأشياء وأنه سيغوي بني آدم بقصد منه وعمد. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. معتقد أهل السنة خلنا صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر. يعني لو تأمر علينا أمير تقي بر، الصلاة خلفه صحيحة تامة. لو تأمر علينا أمير فاجر، الصلاة خلفه صحيحة تامة. هذا معتقد أهل السنة، أنهم يرون صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو ينقل عقيدة أهل السنة في هذه المسألة قال: ونرى، أي أهل السنة يعني، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني نرى الصلاة على من مات من المسلمين. يقول ابن أبي العز شارح الطحاوية في شرح هذه الجزئية من كلام أبي جعفر، يقول: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب للمسجد الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. اسمع الكلمة التالية كده: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو إيه؟ مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. مش كانوا يصلوا خلف الحجاج؟ مش كان الصحابة يصلي خلف الحجاج بن يوسف؟ يجي بقى حسن الهضيبي يسأل سيد قطب، الكلام ده موجود في كتب سيد قطب، يقول له: يا أستاذ، ما لي لا أراك تصلي الجمعة والجماعة في المساجد؟ فقال له: إنه مما ثبت فقهي. فقهين عنده بقى أو ده رأس مدرسة التكفير المعاصر. إنه مما ثبت فقهيا أنه إذا شغر الزمان من الإمام المسلم الحاكم المسلم، يعني لأن الحاكم كافر عنده، تمام، إذا شغر الزمان من الإمام المسلم فإن صلاة الجمعة والجماعات في المساجد باطلة. باطلة ده كلام اللي بيسموه شهيد الإسلام اللي بيقول فيه محمد إسماعيل عاش سيدا ومات قطبا، تمام، هذا كلام هذا التكفير. كلام السلف، الصحابة كانوا يصلوا خلف الحجاج، تمام. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، الجهاد لا يغلق بابه، تمام، والصبر تحت لواء السلطان، والصبر تحت لواء السلطان، جار أم عدل، جار أم عدل، لابد أن تصبر على حكم الحاكم، كان عادلا أو كان جائرا لابد أن تصبر على هذا وأن تسلم، وهذا اعتقاد السلف أجمعين، وهذا الذي علمه رسول الله أمته. فهل علمنا رسول الله الجبن؟ هل علمنا رسول الله الجبن وأسلمنا للحكام وأمرنا أن نجعل من الحكام آلهة في الأرض؟ معاذ الله، النبي أمر بالسمع والطاعة للحاكم حتى ولو كان فاجرا، لما في مخالفة الحاكم من الفساد الذي لا يعلمه إلا الله؟ اعتبر يا أخي بالأمم التي تتخطف من حولك، أهل اليمن، أهل سوريا، أهل العراق، أهل تونس، أهل ليبيا، اعتبر، اعتبر. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من لم تكفيه الموعظة في نفسه، عياذا بالله. والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين. صل خلف من أدركت، يعني بقول له الصلاة كلها نصلي خلف الإمام؟ قال: حتى العيد والجمعة. صل خلف من أدركت، صل خلف من أدركت من الأئمة يعني، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به. يعني نرى صحة الصلاة خلف هؤلاء، لكن لو احنا عندنا الآن مسجدان، مسجد إمامه أهل سنة من أهل السنة، ومسجد إمامه مثلا رأي المدخن، أنت مطالب تصلي ورا مين؟ هذا كلام معروف يعني، هذا كلام معروف. هتلاقي مثلا مسجد إمامه من ساعة القهوة ما بتفتح الساعة 7 الصبح قاعد على لحد ما يطحفشوش الساعة 3 الفجر، واخد بالك، يكركر طول الليل. وإمام تاني خاتم القرآن حافظ أهل سنة أهل منهج، لا شك إنك مطالب بالصلاة خلف الإمام المتسنن، لكن الصلاة خلف الاثنين إيه؟ صحيحة. الصلاة خلف هذا صحيحة وخلف هذا صحيحة، تمام. يا شعيب ابن حرب، شوف يا أخوانا الرسالة رغم أنها على صغر حجمها شمل كل الكلام بعبارة سهلة ما فيها لا فذ لك ولا شيء، وده كلام السلف عشان يطلع واحد تكفيري النهاردة ويقول لا ده شغور الزمان. تسمع انت بقى الألفاظ دي أول مرة تسمع، إيه شغور الزمان ده؟ إن شاء الله تقوم انت تبلم بقى كده، يجيب لك عبارات زي كده زي طرق أهل البدع، واخد بالك. لا يهول أنك هؤلاء وهؤلاء لا عندهم علم ولا يتكلمون بهد ولا يفهمون شيئا. هذا النصوص، يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان ابن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي، اتركني أنا وربي أتكلم مع ربي تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أبا عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري وشعيب بن حرب وسائر سلفنا رحمة واسعة، وأن يحيينا على منهج هؤلاء، وأن يتوفانا على منهج هؤلاء، وأن يحشرنا معهم في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتمسكين بعروقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذه رسالة الإمام سفيان الثوري في العقيدة. كنا احنا فين عن الكلام ده 30 سنة، كل واحد من هؤلاء رؤوس الضلالة هؤلاء ألف دور سلتين عامل عليهم الولاء والبراء على الطلب، تمام، منة الرحمن مش عارف ايه الى اخر، هذا الولاء والبراء معقود على الرسائل دي. يا اخي كتب السلف، من اراد الشرب استقلت السواقية، ارجع لكتب السلف، ارجع لمنهج السلف، استقي من هذا النور هذا، استقي من هذا النور هذا. لما تلجأ لكلام التكفيريين وكلام اهل البدع والضلال، نسأل الله عز وجل ان يعصمنا واياكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حد عنده اشكال؟